الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 37 في شرح العقيدة الواسطية. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. نعم، بدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلام على الشفاعة، ووقت الشفاعة ليس وقتا واحدا، بل يختلف باختلاف نوع الشفاعة. فالشفاعة العظمى في أهل الموقف، هذا في أول ما يفعل من أعمال من أفعال يوم القيامة. أما الشفاعة في ألا يدخل النار أقوام يستحقون دخولها، هذا قبل دخول النار. وكذلك الشفاعة في فتح أبواب الجنة، في أن تستفتح أبواب الجنة، هذا بعد تجاوز القنطرة. فإذا تختلف الشفاعة، وأيضا الشفاعة في إخراج أقوام من النار، هذا بعد أن دخلوا النار. إذا يختلف وقت الشفاعة باختلاف الشفاعة نفسها. والشفاعة من حيث المعنى الشرعي هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في أكثر من موضع، منها في كتابه القول المفيد. ومن تأمل هذه الشفاعة يجد أن الشفاعة ترجع إلى أمرين: إلى جلب مصلحة أو دفع مضرة. وجلب المصلحة هو في الشفاعة لأهل الموقف من أهل الإيمان حتى يرتاحوا من شدة ما وجدوا في الموقف، والشفاعة في من دخل النار في أن يخرج من النار، والشفاعة في من استحق أن يدخل الجنة بأن تفتح له أبواب الجنة. أما دفع المضرة فهو الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، ويدخل في ذلك أيضا من دخل النار في ألا يستمر في عذاب النار، فتدفع عن هذه المضرة فيشفع له فيخرج من النار. والشفاعة من حيث الجملة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثبت في البخاري من حديث ابن عمر، وأيضا أخرج البخاري معلقا عن أنس أنه فسر المقام المحمود بالشفاعة العظمى. فإذا هذا دليل من أدلة القرآن على الشفاعة. وقد تقدم فيما سبق أن الشفاعة العظمى شاملة لإقعاد الله نبيه معه على العرش، وأنه لا يتنافى مع الشفاعة العظمى. تقدم بحث هذا فيما تقدم في قواعد الأسماء والصفات. أما أدلة السنة فهي كثيرة، بل إن بعض أنواع الشفاعة الأدلة فيها متواترة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتاب منهاج السنة وكما في مجموع الفتاوى. بل قال ابن حجر: في بعض أنواع الشفاعة الأدلة مقطوع بها، أي هي متواترة. ومن الأدلة في ذلك حديث حذيفة في صحيح مسلم، وحديث ابن عمر في صحيح البخاري، وحديث أبي هريرة وأنس وجابر في الصحيحين. ومن هذه الأحاديث ما فيها ذكر أن الشفاعة العظمى، وأن الناس يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح إلى آخره، كما سيبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد أجمع أهل السنة على إثبات الشفاعة كما قررته كتب الاعتقاد، ومن ذلك الإمام أحمد في أصول السنة، والرازيان في عقيدتهما، وقوام السنة في كتاب الحجة في بيان المحجة. وتقدم بأن ابن تيمية، وحكى ابن تيمية في أكثر من موضع الإجماع عليها. بل إن أهل السنة إذا ذكروا بعض أنواع الشفاعة قال لم يخالف فيها إلا المعتزلة والخوارج، هذا يدل على أن أهل السنة مجمعون عليها. فإذا وكذلك شراح الأحاديث كالنووي والقاضي عياض وغيرهم حكوا الإجماع على بعض هذه الشفاعات. بل إن الشفاعة العظمى كما سيأتي الكلام عليها لم يخالف فيها حتى المعتزلة، وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. يدل لهذا ما أخرجه مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يقرع باب الجنة. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى باب الجنة يستفتح باب الجنة فيقول لها: خازن الجنة من؟ قال: محمد. قال: أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. فدل على أنه من أول من يفتح أبواب، أول من يستفتح أبواب الجنة. أما قوله أول من يدخل الجنة من الأمم أمته، فيدل ذلك ما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون، ونحن أول من يدخل الجنة يوم القيامة. فدل هذا على أن أمته أول أمم دخولا للجنة. نعم. قوله: وله في القيامة. قال: وله في القيامة ثلاث شفاعات. هذا إجمال منه رحمه الله تعالى، وإلا فإن الشفاعات أكثر من ثلاثة، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. والمصنف لم يرد التفصيل بدليل أنه في ثنايا كلام ذكر أربعة شفاعات، فقد ذكر في الشفاعة الثالثة نوعين من أنواع الشفاعة، فهو يريد بهذا الإجمال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. وقد دل على هذه الشفاعة السنة والإجماع، وقد دل على هذه الشفاعة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ما تقدم ذكره قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو الشفاعة العظمى كما تقدم. أما السنة فقد ثبت في البخاري من حديث ابن عمر، وفي الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة وغيرهم ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن الناس يأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم إلى آخره. وهذه الشفاعة قد أجمع عليها أهل السنة، بل قال النووي رحمه الله تعالى: لم ينازع فيها أحد، أي حتى المعتزلة آمنوا بهذه الشفاعة. والقاضي عبد الجبار في شرح أصول الخمسة ذكر الإجماع على هذه الشفاعة وأنهم لا يخالفون في هذه الشفاعة. وفي كلام لشيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ذكر أن بعض المعتزلة ينازعون في هذا، فيحتاج هذا الأمر إلى تأمل والله أعلم، لأن هذا كلام القاضي عبد الجبار وهو معتزلي، وكلام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم كما تقدم. ثم مثل هذا من حيث التأصيل لا يخالف اعتقاد المعتزلة، لأن ليس في الشفاعة العظمى ما يدل على إخراج أهل الكبائر من النار، وإن كان فيه ما يتعلق بالإيمان بالغيبيات، وهم يعارضون في الإيمان بالغيبيات بدلالة العقل. لكن هذا القاضي عبد الجبار أحدهم، هو من أحدهم، وقد قدم وحكى الإجماع على ذلك. مسألة: هذه الشفاعة العظمى قد ذكر الله في كتابه أن الكفار لا ينتفعون من الشفاعة، قال سبحانه: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. فهل يقال إن الشفاعة أن الكفار مستثنون في الشفاعة العظمى، أو أنهم ليسوا كذلك؟ الأظهر والله أعلم أنهم غير مستثنين، لأن المنتفع من حيث الأصل هم أهل الإيمان، والكفار جاءوا تبعا. نعم. قال رحمه الله: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. نعم. قوله: أما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وذلك أنه أول من يستفتح له باب الجنة كما تقدم في حديث أنس في صحيح مسلم، فهو إذن شفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هاتين الشفاعتين خاصتان برسول الله صلى الله عليه وسلم، والشفاعة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من هاتين الشفاعتين. منها ما يلي: الشفاعة الثالثة شفاعته في عمه أبي طالب كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد وحديث العباس بعبد المطلب، فقال في حديث العباس بعبد المطلب: ولولا أنا لكان عمي في الدرك الأسفل من النار. فدل وذكر شفاعته، فدل هذا على أنه على أن عمه استفاد من شفاعته. تنبيه، عمه مستثنى من قوله تعالى ولا تنفعه ولا تنفعهم شفاعته ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا على أحد القولين كما ذهب إلى هذا البيهقي والحافظ الحجر في شرح البخاري. وفي مسألة قول الثاني ذهب إليه أبو عبد الله القرطبي قال هو غير مستثنى من ذلك، وإنما المراد ولا تنفع شفاعة الشافعين أي في إخراجهم من النار، وعمه لم يخرج من النار. لكن ما ذكر البيهقي وابن حجر أوضح وأظهر والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه بشفاعته فعبر بلفظ الشفاعة، فإذا عمه انتفع بشفاعته. إذن الشفاعة الثالثة من الشفاعة الخاصة به أنه شفع في عمه في أن خفف عنه العذاب. الشفاعة الرابعة أخرج البخاري ومسلم الشفاعة الرابعة في أنه يدخل من لا حساب عليهم من أمته الباب الأيمن من الجنة، كما أخرج البخاري ومسلم حيث به رضي الله عنه أنه يقال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أدخل أمتك مما لا حساب عليهم من باب الأيمن، قال لا يدخل منه إلا هم وما سواهم الأبواب فالناس فيه شركاء. فدل هذا على أن هذه الشفاعة خاصة بمن لا حساب عليه من أمته صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم البحث في من ليس عليهم حساب من أمته، وأنهم 70,000 وأنهم 70,000 وأن مع كل 1,000 70,000 كما تقدم، ومعها 3 حثيات من حثيات ربنا. الشفاعة الخامسة أخرج البخاري ومسلم حيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لربه ثم قيل ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ثم يذهب ويشفع الشفاعة العظمى، ثم إذا دخل من دخل أمته النار قال أمتي أمتي، فيسجد ربي فيحمده، ثم يؤمر أن يخرج من أمته من في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة. وهذه الشفاعة الخامسة، وهو أن يخرج من أمته من في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة. وظاهر الحديث لما قال أمتي أمتي وأنه هو الذي يسجد وحده ولم ينقل عن غير من أنبياء أن يسجدون، دل على أنه خاص به وبأمته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك في حديث أنس نفسه، ثم بعد ذلك بعد أن يخرج من في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان، ثم يقول أمتي أمتي، ثم يأتي ويسجد ربه فيحمده، ثم يأمره أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ثم يخرجهم. وهذه هي الشفاعة السادسة الخاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي أن يخرج من في النار من أمته من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ثم بعد ذلك يقول أمتي أمتي فيسل لربه، ثم يأمره أن يخرج من النار فيخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل. وهذه الشفاعة السابعة الخاصة لأمته صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي لرب ثم يقول أمتي أمتي، ثم يأتي لربه فيسجد، فيأمره أن يخرج من في النار ممن قال لا إله إلا الله، فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وهذه الشفاعة الثامنة الخاصة بأمته صلى الله عليه وسلم. إذن الشفاعات الخاصة به 8 شفاعات، وهذا يدل على فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، ويدل على فضل أمته على الأمم بأنهم تميزوا بمثل هذه الشفاعات. إذن هذه الشفاعات الثمانية خاصة بأمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مسألة، يبالغ بعضهم في الاستدلال بأحاديث الشفاعة فيجعل أحاديث الشفاعة دليلا على عدم تكفير تارك الصلاة، وقد رد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح عمدة قسم الصلاة، وبين أن أحاديث كفر تارك الصلاة خاصة، وأن أحاديث الشفاعة عامة والأحاديث الخاصة مقدمة على أحاديث العامة. وذكر نحو من هذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالة له في حكم تارك في كفر تارك الصلاة. ومثل ذلك بالغ بعضهم وأخطأ لما استدل بأحاديث الشفاعة على عدم كفر تارك جنس العمل. قال من تأمل أحاديث الشفاعة وجد أن هؤلاء ليس عندهم عمل ومع ذلك أخرجوا، وهذا فيه نظر كبير ومخالف لإجماع أهل السنة وللأحاديث الدالة على أن من ليس عنده جنس عمل فإنه كافر. والأدلة الخاصة مقدمة على الأدلة العامة. وسيأتي البحث التفصيلي إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بمسألة جنس العمل في شرح كتابي أو في شرح بابي الإيمان. قال رحمه الله: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار. نعم، هذه الشفاعة الثالثة متضمنة لنوعين من الشفاعة. الأولى فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، هذا النوع الأول. والنوع الثاني وفي من دخل أن يخرج منها. أما قول في من دخلها أن يخرج منها فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الأحاديث متواترة في ذلك، ذكر في كتاب من هذه السنة وكما في مجموع الفتاوى. وقال ابن حجر: والأحاديث مقطوع بها، أي أنها متواترة في الدلالة على أن من دخل النار فإنه يخرج منها. ومن الأحاديث ما أخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفعت الملائكة والنبيون والمؤمنون وبقي أرحم الراحمين، فيخرج الله من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. ومنها ما تقدم من حديث أنس في الصحيحين، ومنها ما أخرج البخاري من حديث عمران ومسلم من حديث جابر أن أناسا يخرجون من النار يسمون بالجهنميين، إلى غير ذلك من أدلة الكثيرة في إخراج أناس من أهل الإسلام من النار. وهذا حجة قوية في الرد على طائفتين: الطائفة الأولى على الخوارج والمعتزلة، لأنهم يرون أن صاحب الكبيرة كافر، وأحاديث إخراج الرجل من النار دال على أنه لا يزال مسلم وإلا لما خرج من النار. أما الطائفة الثانية المرجئة، فإن المرجئة يرون أن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ، وأن صاحبه كامل الإيمان كإيمان جبريل وميكائيل. وهذه الأحاديث دلت على أن هناك طائفة من أهل الإسلام يدخلون النار، فليس إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل. وقوله في الحديث وقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، هذا النوع من الشفاعة نازع فيه ابن القيم رحمه الله تعالى وتوقف فيه، وقال لا دليل على توقف فيه لأنه لم يقف على دليل على ذلك، بخلاف شيخ الإسلام بن تيمية كما ذكر في هذا العقيدة المباركة، وبخلاف ابن عز الحنفي في شرحه على الطحاوية. وفيما ذكره ابن القيم نظر رحمه الله تعالى، وذلك أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن النبي قال: ونبيكم قائم على الصراط، قال صلى الله عليه وسلم: ونبيكم قائم على الصراط يقول اللهم سلم سلم. قال ابن حجر: فيه دلالة على الشفاعة في أقوام ألا يدخل، في أقوام استحقوا أن يدخلوا النار ألا يدخلوها، لذا كان يدعو لهم بقول اللهم سلم سلم. ومما يرد به على ابن القيم رحمه تعالى أن يقال قوله في حديث أنا شفعت الملائكة والنبيون والمؤمنون وبقي أرحم الراحمين فيخرج الله من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، لم يذكر في قول لم يذكر الأقوام الذين شفع فيهم لما قال شفعة الملائكة والنبيون والمؤمنون. والقاعدة الأصولية أن حذف المعمول يفيد العموم، إذن كل ما يمكن أن يقسم من الشفاعة فإنه يصح، وقد يكون داخلا في قول شفعة الملائكة والنبيون والمؤمنون، لأن حذف العموم يفيد لأن حذف المعمول يفيد العموم. نعم. قال رحمه الله: ويخرج الله من والذين خالفوا في هذا النوع من الشفاعة وهو في إخراج أقوام من النار، في إخراج أقوام من أهل الإسلام والإيمان من النار، الذين نزعوا في ذلك هم الخوارج والمعتزلة، كما بين هذا ابن الطالب شرح البخاري والآجري في كتابه الشريعة، وذكر هذا القاضي عياض وأبو العباس القرطبي بشرحه على مسلم، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وحكى الإجماع على خلاف ذلك، وأن أهل السنة مجمعون على هذا. نعم. ويخرج الله من بل لما قال أئمة السنة من خالف هم الخوارج المعتزلة، دل على أن أهل السنة مجمعون على هذا. بعد ما تقدم ينبغي أن يعلم أن الشفاعات يوم القيامة تكون لأصناف، منها ما تقدم ذكره ومنها ما لم يذكر، وقد ذكر هذه الأصناف وأطال فيها ابن أبي عز الحافي في شرح الطحاوية، وكلامه أطول من كلام ابن القيم في تهذيب السنن. الصنف الأول الشفاعة العظمى وهي لأهل الموقف، وتقدم الكلام على ذلك. والصنف الثاني لعم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الكلام في ذلك. والصنف الثالث في أن يشفع لأهل الجنة أن يدخل الجنة، وقد تقدم الكلام في ذلك. والصنف الرابع أن يشفع في من لا حساب عليه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يدخل من الباب الأيمن. والصنف الخامس وكل هذا تقدم الكلام عليه. والصنف الخامس أن يشفع في أقوام يستحقوا النار ألا يدخلوها، وقد تقدم الكلام على هذا. الصنف السادس أن يشفع في أناس دخلوا النار أن يخرجوا من النار. والصنف السابع في ارتفاع درجة أقوام من أهل الإيمان في الجنة، وقد حكى ابن تيمية اتفاق الإجماع على ذلك، ويدل عليه ما أخرج مسلم حيث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. الصنف السابع في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم، والدليل على هذا الصنف ما تقدم من أن حذف المعمول في حديث بسعيد يدل على العموم، لما قال شفعت الملائكة والنبيون والمؤمنون وبقي أرحم الراحمين، فلم يذكر الأمر الذي شفع فيه، فأفاد ماذا؟ فأفاد العموم، لأن حذف المعمول يفيد العموم. نعم. قال رحمه الله: ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. قوله يبقى في الجنة فضل عمن دخل، أي يبقى فيها سعة عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، كما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة، وكما ثبت في الصحيح حديث أنس، وهذا يدل على فضل الله وكرمه سبحانه وتعالى، بحيث إنه ينشئ للجنة أقواما، نسأل الله الكريم من فضله. وقد قلب هذا الحديث على بعض الرواة، كما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، وفيه أنه ينشئ للنار أقواما، وهذا خطأ كما بين ابن تيمية في كتاب منهاج السنة، وابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب حاد الأرواح وفي أحكام أهل الذمة، وذكر ابن تيمية أن البخاري أشار لهذا وأن هذا قلب من بعض الرواة. نعم. قال رحمه الله: وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار. نعم. قول الحساب تقدم الكلام عليه، والثواب أي إثابة العبد على الأعمال الصالحة، والعقاب عكس هذا، والجنة والنار أي ما يتعلق بها لأنها من أخبار المعاد، فإن الجنة لأهل رحمته والنار لأهل عذابه، والجنة أعدت المتقين والنار أعدت الكافرين. نعم. وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. يقول: تفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم، أي ما أي الباقي من العلوم الماضية، والمأثورة عن الأنبياء، أي من الأنبياء السابقين، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي. قد بيّن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى أنواع العلم الموروث، وبيّنه ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، وذكر أن العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، والقسم الثاني ما يتعلق بأخبار الماضين وما سيكون في المستقبل، والقسم الثالث ما يتعلق بالأمر والنهي. وهذا هو العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله فيه ما يكفي ويشفي، أي أن فيه ما يكفي مما ذكر في الكتب السابقة وغيرها. بهذا ينتهي الكلام على ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.